كما انت مر بي اني ظمئت الى لقائك اذهرا. الخير من يدك الكريمة وافر تحمي الضعيف وتهزم المتكبرا. تتغير الدنيا ووجهك خالد باق على الدنيا فلن يتغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا ان كتاب الابرار لفي عليين وما ادراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. الأبرار لفي نعيم. خير ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة القرآن الكريم. الآن نعيش مع حسن الصوت دقة الأداء روعة وجمال التلاوة أمير النغم في فن وتجويد القرآن الكريم. ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن. تفضل فضيلته مشكورة. أسأل الله له التوفيق والقبول وأن يرزقنا الإنصات وحسن الاستماع. فليتفضل مشكورة. ولا هم ينصرون. العدد يا رب. العدد يا رب. Thank you. إلا من رحم الله. إلا جنات وعيون إلا المتقين في مقام أمين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين كذلك اللهم بأسماء التي ذلك العبد الحديث معلش أي بعض بدلنا سنة بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى شيء لا إبراهيم أشد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء أم السماء أم السماء أم السماء رفع سمكها فسوي وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد وعن أعطى بعد ذلك بحالا أخرج والجبال يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت يسألونك عن الساعة لإله قريش الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله. قل هو